واحد لقي الفضيل بن عياض، فالفضيل بيسأله بقول له كم مضى من عمرك؟ قال مضى من عمري 60 عاما. فقال الفضيل أنت منذ 60 عاما وأنت سائر إلى الله. فكأن الرجل انزعج فقال إنا لله يا أبا علي، وما العمل؟ خلي بالك بقى من الكلام. قال أحسن فيما بقي يغفر لك ما مضى. وإحنا هنتكلم عن المسألة دي لما نصل بقى إلى الأعمال بالخواتيم وكلام النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد لا يعمل الزمن الطويل بعمل أهل النار حتى إذا كان بينه وبين الموت قيد ذراع أو قال قيد شبر عمل بعمل أهل الجنة فدخل الجنة. وإن العبد لا يعمل الزمن الطويل بعمل أهل الجنة حتى إذا كان بينه وبين الموت قيد ذراع أو قال قيد شبر عمل بعمل أهل النار فدخل النار. أحسن فيما بقي يغفر لك ما مضى. لا تلتفت فإن الالتفات من علل التوبة. خلي بالك الكلام ده كلام غالي يحتاجه العصاة ونحن منهم، ونسأل الله أن يتوب علينا وعليكم. العصاة إذا التفتوا إلى الوراء يأسوا، لذلك قالوا لا تلتفت حتى لا تيأس، وأقبل بكليتك على ربك، إنك لن تجد قط أرحم بك منه تبارك وتعالى. أرأف بالناس من الأم بولدها، من صفاته الغفور الودود. يا سلام على صفة الودود دي، الودود كثير الود وهو المستغني عنك، كيف تعرض عنه؟ والرحمة كلها بيده، لا راحم غيره، فلما تشتد هربا منه؟ يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. معنى الكلام يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، ألأنه خلقك فسواك فعدلك؟ وهو ده يعني يستوجب منك الشكر، ولا أنك أنت تواصل في العصيان وتواصل في الاغترار بالله وأنه حليم وأنه يستر العبد وأنه لا يكشفه وأنه قد يخرجه من جب العصيان فيضعه على قمة الولاية ولا يبالي؟ ممكن يكون عاصي ملأ الأرض عصيانا فيجتبيه فيجعله من خلصائه وأوليائه. فلا تلتفت،